يعني تبرز وتخرج إلى النار له نسأل الله العافية. وقد بطل يعني أمعاه فيدخل في النار كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليها النار فيجتمع أهل النار ويقول ما لك يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى أنا كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي نسأل الله العافية. هذا جزاء عذب على رؤوس الأشهاد بين أهل النار نسأل الله العافية لأنه افترح في النار كما فضح نفسه في الدنيا. فالواجب عليك يا عبد الله أن تكون مع الأمر المعروف ومع النهي عن المنكر ومع من يعمل المعروف وينهى عن المنكر ولا تكون مثل من تخلف عن هذا الخلق الجميل الحميد فيكون مع أصحاب الخلق الحميد ومع الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمعاقبين لمن تخلف تأشى بنبينا عليه الصلاة والسلام وسلوكا لمسلكه عليه الصلاة والسلام محذرا من مشابهة أعداء الله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر ويفعل وينهى ويترك وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفق الله في أمره. هل يدخل أنواع الدعوة إلى الله؟ أنواع الدعوة إلى الله؟ لا شك أن من الدعوة إلى الله الأمر معروف أنه ممكن هو من الدعوة إلى الله فأطفى في قوله جل وعلا وانتقم منكم من تدعو الخير ويأمر هذا من عطف خاصة العام فالذي يدعو إلى الله أو يأمر المعروف أو ينهى عن المنكر ثم يخالف قوله ما يدعو إليه داخل في هذا الوعيد نسأل الله العافية. أيهما أخف ترك الإنكار على النفس والإنكار على الناس أم الإنكار على الناس وعدم الإنكار على النفس؟ يجب على المؤمن إنكار المنكر على نفسه وعلى غيره إذا رأى المنكر يجاهد نفسه حتى يدعو على المنكر ويجاهد غيره في ترك المنكر يعني نكون نشيطا في محاربة المنكرات من جهة نفسه حتى يستقيم على الحق ومن جهة دعوة الناس إلى الخير وإرشادهم وأمرهم معروف ونهي المنكر يعني ما بين الأمرين. إذا علم من نفسه نفسه وخبثها وأنه إذا أنكر عن الناس لن ينكر عن نفسه لا جهل نفسه جهل عليه مجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نبلو أنكم حتى لا المجاهدين وسلموا جهاد النفس حتى تلتزم أمر الله. يعني الله يحسن إليك ويجزاك في الجنة وغير حساب يأمر بالمعروف ثم لا يأمر الناس بصلاة الفجر ويترك صلاة الفجر بباب واحد أو يأمر الناس بالبعد عن الخمر ويشرب الخمر أو ينهى الناس عن التدخين ويدخن أو ينهى الناس عن حلق اللحى ويحلق النار واحد هذا منكر ظاهر فضيحة عليه نسأل الله سبه بأعداء الله من اليهود وأشبه نسأل الله العافية جزاك الله جاهد نفسه في تقصيره ومع أنه مقصر ويأمر الناس يأمر ولو قصر يأمر يستحي جاهد نفسه لعله لا يبرز بشيء منكر ولا يقول من أعامل ولا أمناه لأني أنا عندي معصية لا يأمر وينهى ولو عنده معصية يجاهد نفسه لعل الله يتوب عليه. جزاكم الله خير أحسن الله إليكم. هذا السؤال من أحد المصلين يقول ما حكم تغطية الكتفين في الصلاة هل الأمر للاستحباب أو للوجوب؟ هذا بلا علم ينبغي سترهما على كل حال السنة والأفضل سترهما وإلا فشوهما ما عليه دليل واضح لكن إذا سترتهما أحمر. أما الوجه تكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي صلي مكشوف الوجه وإن صلت مكشوفة اليدين الصلاة صحيحة لا بالصلاة غسل في الصلاة. الصلاة ما حكم تغطية الكتفين في الصلاة؟ هذا الصلاة غسل أمامكم مسلم واحد من الإخوان هذا غير مسألة الإحرام مسألة الكتفين في الصلاة يعني يصلي المرأة لا بأس به. أنا قلت له صلى عماد وضح سؤالك للشيخ هو في الإحرام صلى عماد مثلا يكون محرم وهو محرم يغطي كفيه لا بأس لكن مو هو لازم لا يغطيهم بالرداء وأشبه إذا غطاه بالرداء ما يغطي. صلى الله عليه وسلم الآية خاصة في بني إسرائيل عامة الآية تكون خاصة في بني إسرائيل عامة للأمم يعني قال خاصة في إيه أتأمرون الناس بالبر وتنسون الحكم عام الله ذكر لنا ذلك حتى نحذر صفاتهم الذميمة حتى نحذر صفاتهم الذميمة مثل ما قص علينا الأخبار الماضية نصبح علينا لنحذر الشر ونفعل الخير. أيهما يقدم العالم الفاسق أو العابد الجاهل؟ لو مثلا أردت تسمع لنصح حد عنده فائدة عنده هلا تعبد فقط في العالم وإن كان فاسقا لكن إذا كان اشتبهت في فتواها حرضها على غيره ونصح بعد أيضا حرضها على غيره حتى يجتمع لك الخير. الذين يدخلون لا تعتمد عليه إلا بعد سؤال غيره إذا وجدت غيره. ولا ما عنده فائدة هذا المسلم ما عنده. أحسن عليكم الآية تقول الذين يبخلون ويأمرون الناس إذا نزلت في اليهود فيهم وفي أشباههم فيهم وفي أشباههم إن شاء الله المقصود تحريم البخل ومع البخل يأمر الناس البخل مع رجل البخل بالمال والبخل بالعلم كله أيهما أشد أحسن بالعلم أشد أحسن مبارك لا يبقى شيء لا يبقى شيء من البينات من هدى لما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله إن شاء الله.